الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قد وصلنا في دروس النحو في شرح الآج الرومية إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحال. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، نحو قولك: جاء زيد راكبا، وركبت الفرس مسرجا، ولقيت عبد الله راكبا، وما أشبه ذلك. ولا يكون الحال إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. هذا الباب باب الحال. الحال من ضمن منصوبات الأسماء، من ضمن منصوبات الأسماء، وعرفه بأنه الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، يعني الذي يفسر الهيئات المبهمة. والمقصود بالهيئات يعني النعوت، الهيئات هي النعوت أو الصفات، فهو يفسر الهيئات المبهمة يعني المحتاجة إلى تفسير والمحتاجة إلى توضيح. ومن خلال هذا التعريف يتضح أن الحال اسم، والاسم إما أن يكون صريحا وإما أن يكون مؤولا بالصريح، ما يؤول بالصريح. في الحقيقة يعني هنا المؤول بالصريح، يعني في العادة نريد بالاسم المؤول بالصريح هو المصادر المؤولة، مثل أن يفعل وأن واسمها وخبرها. لكن هنا المراد بالمؤول بالصريح الجملة وشبه الجملة، فالحال قد يكون مفردا وقد يكون جملة أو شبه جملة. فمثال الحال المفرد مثلا جاء زيد راكبا، الحال الجملة ممكن جملة اسمية أو جملة فعلية. جملة اسمية مثل قولك: جاء زيد، جاء زيد وأبوه راكب مثلا. وجملة فعلية مثل جاء زيد يمشي، جاء زيد يمشي من الفعل وفاعله. ويمكن أن يكون الحال أيضا شبه جملة من الجار والمجرور أو الظرف، فالحال يأتي مفردا ويأتي جملة ويأتي شبه جملة. وفي هذه الحالة يعني الحال إذا جاء يعني مفردا أو جملة أو شبه، إذا جاء الحال يعني شبه جملة جرا ومجرورا أو ظرفا، فإنه يكون متعلقا، يكون متعلقا بمحذوف. يعني فمثلا إذا قلت: جاء زيد معه أخوه، هنا التقدير يعني جاء زيد مصاحبا لأخيه، جاء زيد مصاحبا لأخيه. في حالة مجيء الحال مثلا جملة فعلية كقوله: جاء زيد يمشي، التقدير جاء زيد ماشيا، فلذلك سميناه مؤولا بالصريح. يعني يمكن أن نفسر الجملة أو نفسر شبه الجملة، نفسرها بحال مفردة، يمكن أن نفسر الجملة وشبه الجملة بحال مفردة. طيب، هنا تنبيه يعني مهم على مسألة يعني التمييز أو كيفية يعني التفريق بين جملة الحال وجملة النعت. ما الفرق بين الجملة التي تعرب حالا والجملة التي تعرب نعتا؟ نفرق بينها من جهة أن صاحب الحال يكون معرفة، والمنعوت في حالة جملة النعت، المنعوت في حالة جملة النعت يكون نكرة. فهنا قاعدة وهي: الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. طبعا المعارف كما أخذنا من قبل مجموعة في قولهم: إن المعارف سبعة فيها كمل أنا صالح زام الفتى ابني يا رجل لو تذكرون، يعني اللي هي الضمائر والأعلام وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة إلى آخره. فعندما تقول مثلا: جاء الرجل يمشي، جاء الرجل يمشي، وهنا نقول جاء فعل ماض والرجل فاعل، ويمشي الجملة من الفعل وفاعله في محل رفع نعت ولا في محل نصب حال؟ في محل نصب حال، لأن جملة بعد المعرفة. لكن لو قلت جاء رجل يمشي، فجملة يمشي هنا تكون في محل رفع نعت، لأن النعت يتبع المنعوت في الإعراب، أما الحال فتكون منصوبة دائما. واعتبرناها نعتا ها هنا لأنه قبلها نكرة. طيب في حالة النعت المفرد، في حالة الحال إذا كان مفردا وليس جملة، كيف نميز بينه وبين النعت؟ يعني الآن خذوا هذه الأمثلة مثلا: جاء مثلا جاء رجل راكب، جاء رجل راكب، وجاء الرجل الراكب، وجاء الرجل راكبا. واضح؟ جاء رجل راكب، جاء الرجل الراكب، جاء الرجل راكبا. طيب الجملة الأولى: جاء رجل راكب، راكب هذه نعت ولا حال؟ نعت. طيب جاء الرجل الراكب، نعت أيضا. جاء الرجل راكبا هذه حال. يبقى إذن نلاحظ أن النعت يتبع المنعوت في التعريف والتنكير. النعت يكون نكرة إذا كان المنعوت نكرة، ويكون النعت معرفة إذا كان المنعوت معرفة. لكن الحال يكون نكرة دائما وصاحبه يكون معرفة دائما. واضح؟ فهنا ميزنا الحال عن النعت بأمرين، يعني بأمر مسألة أن الحال نكرة وصاحبها معرفة، وكذلك لأننا وجدنا أن الحال منصوبة، أن الحال منصوبة ولم تتبع ما قبلها في الإعراب، قبلها مرفوع. فهذا أيضا مما يميز الحال، لأن النعت يتبع المنعوت في الإعراب. هنا ميزنا بشيئين. لكن إذا كانت مثلا إذا كان النعت منصوبا، هنا سيكون التمييز فقط بمسألة التعريف والتنكير. يعني إذا أخذنا أمثلة أصعب، يعني بعض الشيء، إذا قلت رأيت رجلا راكبا، ورأيت الرجل الراكب، ورأيت الرجل راكبا، هنا أين الحال؟ رأيت الرجل راكبا، هذه هي الحال. لكن لو قلت رأيت رجلا راكبا، راكبا هنا نعم، رأيت الرجل الراكب أيضا نعم. لماذا لا يصلح لفظ راكب أن يكون حالا في الجملة الأولى؟ لأن الحال صاحبها معرفة، وقولك رأيت رجلا راكبا هنا يعني قبلها نكرة ليس معرفة، فلا يصلح أن يكون حالا. ففي الجملة الثانية: جاء رأيت الرجل الراكب، هنا يعني قبلها معرفة، لماذا لم تكن حالا؟ لم تكن حالا لماذا؟ لأن الحال بتكون نكرة وهنا معرفة. فبهذا نستطيع يعني التفريق بين الحال وبين النعت. ومن جهة الجمل كما ذكرنا الجمل نستطيع التفريق بأن الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. والحال أيضا يكون فضلة، يعني ليس جزءا أصليا في الكلام، وإنما جزء يعني زائد، ليس جزءا أصليا في الكلام وإنما جزء فضلة، يعني جزء زائد عن الأجزاء الأصلية. الأجزاء الأصلية في الكلام هي المسند والمسند إليه، أو بعبارة أخرى في الجملة الفعلية الأجزاء الأصلية في الجملة الفعلية هي الإيه؟ الفعل والفاعل. في الجملة الاسمية هي المبتدأ والخبر. فالحال تكون فضلة، يعني شيئا زائدا، لا هو فعل ولا فاعل ولا هو مبتدأ ولا خبر، وإنما شيء زائد على ذلك. فهذا أيضا مما يميز لنا الحال. طيب الحال قد يجيء الحال من الفاعل، وقد يجيء من المفعول، وقد يجيء من الخبر، وقد يجيء من المجرور. الحال قد يجيء من الفاعل، وقد يجيء من المفعول، وقد يجيء من الخبر، وقد يجيء من المجرور. أو بعبارة أخرى نستطيع أن نقول يعني صاحب الحال، صاحب الحال إما أن يعرب فاعلا، وإما أن يعرب مفعولا، وإما أن يعرب خبرا، وإما أن يعرب مجرورا بالحرف أو بالإضافة. هنا المؤلف رحمه الله مثل لمجيء صاحب الحال فاعلا بقوله جاء زيد راكبا، فهنا صاحب الحال وقع فاعلا في هذه الجملة. أين صاحب الحال؟ هو زيد. طيب ومثل لمجيء صاحب الحال مفعولا به في بقوله ركبت الفرس مسرجا، هنا صاحب الحال أين هو؟ الفرس، والفرس مفعول به. ولقيت عبد الله راكبا، هنا أيضا مثال آخر لمجيء صاحب الحال مفعولا به. طيب نريد مثالا على مجيء صاحب الحال خبرا كقولك أنت صديقي مخلصا، أنت صديقي مخلصا مثلا. هذا مثال يعني على مجيء صاحب الحال خبرا، فمخلصا هنا يعني حال من صديقي، صديقي هذا خبر. هل صديقي نكرة أو معرفة؟ نعم معرفة. من أي أنواع المعارف؟ المضاف إلى معرفة، لأنه مضاف إلى الظن. طيب قد يجيء صاحب الحال مجرورا كقولك مررت بزيد راكبا، مررت بزيد راكبا. ومنه قوله تعالى أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. هنا اتبع فعل أمر، ملة مفعول به، إبراهيم مضاف إليه مجرور، وعلامة جره ماذا؟ الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. حنيفا حال، حنيفا حال منصوبة. طيب كما ذكرنا أن الحال يعني لا تكون إلا نكرة، ولا يكون صاحبها إلا معرفة، ولا تكون الحال إلا بعد تمام الكلام. بعد تمام الكلام يعني بعد أن يأخذ الفعل فاعله، وبعد أن يأخذ المبتدأ خبره. إذا كانت الجملة فعلية تكون الحال بعد وجود الفعل والفاعل، وبعد وجود المبتدأ والخبر إذا كانت الجملة اسمية. طيب فطبعا هذا هو الأصل، يعني كما ذكرناه لا يكون إلا بعد تمام الكلام، لكن قالوا يعني توجد بعض الحالات يسوغ فيها يسوغ فيها تأخير تقديم الحال، تقديم الحال مثلا على المبتدأ أو على الخبر أو كذا، كقول الشاعر لميت موحشا طلل يلوح كأنه خلل، فقوله لميت موحشا طلل أين المبتدأ وأين الخبر وأين الحال؟ هي أصل الجملة لميت طلل، طلل المبتدأ، ولميت خبر، ومحشا هو الحال. فهنا الحال لم يقع بعد تمام الكلام، وهذا يعني من الاستثناءات. يعني لماذا؟ لأن يعني هنا طبعا صاحب الحال، أين صاحب الحال؟ ها هنا طلل. طيب لماذا جاءت يعني هنا؟ هذا شذ عن القاعدة. قاعدة قلنا أن صاحب الحال لابد وأن يكون معرفة، لكن هو شذ عن يعني عن القاعدة، لأن هناك مسوغات، يعني هناك بعض المسوغات تسوغ مجيء صاحب الحال نكرة، يعني مثل أن تكون النكرة موصوفة أو مضافة، تكون النكرة موصوفة أو مضافة. فهنا قال يعني طلل يلوح، فالنكرة إذا وصفت أو أضيفت فإنه يسوغ، يعني يجوز أن تقع صاحبا للحال. ومنه قوله تعالى في أربعة أيام سواء، في أربعة أيام سواء للسائلين. فقالوا صاحب الحال هنا أربعة والحال سواء، ووقع صاحب الحال نكرة لأنها أضيفت في أربعة أيام، فأضيفت، فالنكرة المضافة يجوز أن تقع صاحبا للحال، لكن هذه تظل عن استثناءات. يعني القاعدة كما ذكرنا أن صاحب الحال لابد أن يكون معرفة، وأن الحال تكون نكرة، وأن الحال تقع بعد تمام الكلام، لكن هناك يعني بعض الاستثناءات يسوغ فيها أن يكون صاحب الحال نكرة، وهذه الاستثناءات هي أن تكون النكرة مضافة أو موصوفة، ويجوز أيضا في بعض الحالات يعني التي شذت وقوع الحال قبل استيفاء الكلام. طيب نأتي بعد ذلك إلى التمييز. قال باب التمييز: التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، نحو قولك تصبب زيد عرقا، وتفقأ بكر شحما، وطاب محمد نفسا، واشتريت 20 غلاما، وملكت 90 نعجة، وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها، ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. والكلام عن التمييز، فقال هو التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات. طيب الحال كان في تعريفها أنه الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، وهنا التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات. طبعا انبهم بمعنى يعني أجمل، صار مبهما في إجمال أو إبهام، والإبهام يعني ما يحتاج إلى تفسير أو ما يحتاج إلى توضيح. ومن بهم من الذوات، التمييز ينقسم إلى قسمين: قسم يقال له تمييز المفرد أو تمييز الذات، والقسم الثاني يسمى تمييز النسبة أو تمييز الجملة. التمييز ينقسم إلى قسمين: قسم يقال له تمييز الذات أو تمييز المفرد، والنوع الثاني هو تمييز النسبة أو تمييز الجملة. طيب، تمييز الذات أو تمييز المفرد هو يعني ما يرفع إبهام العدد أو المقادير أو الموزونات أو المساحات، ما يرفع الإبهام الذي في العدد أو في المقادير أو في المقادير، هي الموزونات أو المساحات ونحو ذلك يعني. فالعدد كما في قوله تعالى إني رأيت أحد عشر كوكبا، إني رأيت أحد عشر كوكبا، فكوكبا هنا تمييز للعدد اللي هو أحد عشر. وقوله تعالى إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا، فشهرا هنا تمييز لهذا العدد وهو اثنا عشر. وبعد مقادير اللي هي الموزونات أو المكيلات، كذلك الموزونات والمكيلات والمساحات، الموزونات مثل إيه؟ اشتريت رطلا زيتا، والمكيلات نحو اشتريت صاعا تمرا، والمساحات نحو اشتريت قيراطا أرضا. واضح؟ فتمييزها هنا بين من بهم من الذوات، يعني كلمة قيراطا أو كلمة أحد عشر هذه كلها كلمات مبهمة، يعني محتاجة إلى تفسير ومحتاجة إلى توضيح، وليست هي هيئة وإنما هي ذات محتاجة إلى توضيح وتبيين. أحد عشر ماذا؟ أو مثلا إذا قلت رطلا أو صاعا أو كذا، يعني صاعا من ماذا بالضبط؟ فهنا يحتاج إلى توضيح، فيأتي التمييز. التمييز هنا هو كلمة مثلا قمحا أو زيتا أو شهرا أو كذا، هذا الاسم المنصوب الذي فسر الذات المبهمة قبله. طيب، بالنسبة لموضوع الأعداد، الموضوع طبعا موضوع يعني طويل، يمكن يعني أن نجزه فيما يأتي. يعني أن الأعداد عندنا يعني أعداد مفردة وأعداد مركبة وأعداد متعاطفة، أعداد مفردة وأعداد مركبة وأعداد متعاطفة، أو نسميها معطوفة على ألفاظ العقود، يعني معطوفة على ألفاظ العقود. وألفاظ العقود وهي ألفاظ العقود اللي هي إيه؟ 20 و30 و40 و50. واضح؟ ونحو ذلك، يعني كلفظ 100 ولفظ 1000 إلى آخره. طيب، بالنسبة للأعداد المفردة هي الأعداد من 1 إلى 10، من 1 إلى 10 هذه أعداد مفردة. نقسمها إلى أقسام. أول شيء العدد 1 والعدد 2، العدد 1 والعدد 2. في العدد 1 والعدد 2 إذا استعملناه مفردا هكذا، يعني لم نعطفه على لفظ من ألفاظ العقود، أو لم نعطف عليه لفظا من ألفاظ العقود، يعني لم نقل مثلا 21 ولا 32 ولا كذا، وإنما قلت 1 أو قلت 2، فلا تمييز له، لا يأتي بعده تمييز. يعني في العربية لا تقول 1 رجل ولا 2 كأس ولا كذا، هذا ليس ليس في العربية، يعني لا تقول 1 رجل ولا 2 شاي وثلاثة قهوة، ففي 1 و2 ما تستعمل بعدها يعني تمييزا، وإنما لفظ 1 أو لفظ 2 هو اللفظ نفسه يأتي نعتا في العادة، يعني لموصوف قبله، فتقول مثلا جاء طالب واحد، أو رأيت مثلا طالبين اثنين أو كذا، لكن لا يأتي بعده تمييز. طيب، الأعداد بداية من 3 إلى 9، نأخذ من 3 إلى 9، الأعداد من 3 إلى 9 يأتي بعدها تمييز جمع مجرور، تمييز جمع مجرور بالإضافة، يكون جمعا ويكون مجرورا بالإضافة، يعني يعرب مضافا إليه مجرورا. ومن جهة التذكير أو التأنيث يخالف العدد، يخالف المعدود في التذكير والتأنيث، فتقول مثلا إيه، ثلاثة، جاء 3 رجال، أو تقول مثلا جاء 3 طلاب و3 طالبات، 3 طلاب و3 طالبات. نلاحظ أن العدد هنا من جهة التذكير والتأنيث، العدد خالف المعدود في التذكير والتأنيث، والمعدود كان جمعا مجرورا بالإضافة. واضح؟ طيب لفظ 10، الأعداد من 3 إلى 9 يأتي بعدها تمييز، يأتي بعدها جمعا مجرورا بالإضافة، لها تمييز وتمييزها يأتي جمعا مجرورا بالإضافة. احنا قلنا عدد 1 و2 لا تمييز له، هذا يعني عندما يأتي مفردا هكذا لا تمييز له، والأعداد من 3 إلى 9 تمييزها جمع مجرور بالإضافة ويخالفها في التذكير والتأنيث. ماشي؟ يعني عندما يكون المعدود طالبات يكون العدد إيه؟ 3 4 5 6 7 بدون أداة تأنيث، يكون عدد مذكر. عندما يكون المعدود طلاب أو أقلام مثلا أو أي كلمة مذكرة، فالعدد يكون 3 4 5، يكون 3 طلاب، 4 أقلام. واضح؟ نأخذ مثلا من أمثلة من القرآن الكريم، 7 ليال و8 أيام، 7 ليال و8 أيام، 7 ليال من 7 إيه؟ 7 ليال، ليال جمع ليلة، هنا المعدود مؤنث فالعدد كان مذكرا 7 بدون أداة تأنيث، وثمانية أيام، أيام جمع يوم، يوم مذكر، فالعدد كان إيه؟ مؤنثا. واضح؟ طيب نأتي إلى كلمة 10، لفظ 10. لفظ 10 أحيانا يستعمل مفردا وأحيانا يستعمل إيه؟ مركبا مع يعني 11 و15 وكذا. فإذا استعملناه مفردا، إذا استعملناه مفردا يعني فقط بس نتكلم عن 10 أو 10 مفردا، المفرد هنا قسيم للمركب وليس قسيما يعني للجملة وشبه الجملة، ولا قسيما للمثنى والجمع. كلمة مفرد في النحو لها استعمالات متعددة على حسب الباب، فهنا في باب العدد أو في باب التمييز المفرد قسيم للمركب. فلفظ 10 يعني 10 أو 10 إذا استعملناه مفردا فإنه يعامل معاملة الأعداد من 3 إلى 9، يعامل معاملة الأعداد من 3 إلى 9. فتقول مثلا جاء 10 طلاب و10 طالبات، جاء 10 طلاب و10 طالبات. ماشي كده؟ ولاحظ هنا أن الشين، والشين هذا موضوع يعني تصريفي ليس له علاقة بالنحو، يعني التشكيل يعني وسط الكلمة هذا ليس له علاقة بالنحو لكنه متعلق بالصرف يعني، وهنا يعني هو سماعي أن الشين هنا عندما تقول 10، تقول 10 طلاب تكون الشين مفتوحة، و10 طالبات تكون الشين إيه؟ ساكنة. هذا إذا استعملناها مفردة، وتكون مركبة هيكون لها وضع آخر. طيب نأتي إلى الأعداد المركبة، احنا ماشيين كده بالترتيب، خلصنا 1 و2 وبعدين 3 إلى 9 وبعدين 10، بعد ذلك يأتي الأعداد إيه؟ 11 و12. الأعداد 11 و12 من يأتي تمييزها مفردا منصوبا، يأتي تمييزها مفردا منصوبا، تقول أحد عشر رجلا وإحدى عشرة امرأة واثنى عشر رجلا واثنتا عشرة امرأة. وإذن التمييز هنا من جهة الإعراب يكون مفردا منصوبا، ومن جهة التذكير والتأنيث فالجزئان يوافقان المعدودة في التذكير والتأنيث، الأعداد 11 و12 الجزئان يوافقان المعدودة في التذكير والتأنيث، فتقول أحد عشر، أحد مذكر، عشر مذكر، وبعدين المعدود مذكر رجلا، إحدى عشرة امرأة، العدد جزآه مذكران مؤنثان والمعدود إيه؟ مؤنث. إثنى عشر إثنى عشر رجلا واثنتا عشرة امرأة. طيب شواهد من القرآن الكريم، إني رأيت إيه؟ أحد عشر كوكبا، هنا أحد مذكر، عشر مذكر، كوكبا إيه مذكر. طيب إثنتا عشرة عينا، عين مؤنث، وإثنتا عشرة عين، وعندنا إيه؟ إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا. طيب بالنسبة لشين عشر وعشر وعشرة، احنا كان في عكس المفرد في عدد عشرة، لما كان مفردا كنا نقول عشرة رجال وعشر نسوة، كانت الشين مفتوحة في عشرة وساكنة في عشر، هنا العكس في المركب نقول ايه؟ احد عشرة واحدى عشرة، احد عشر واحدى عشرة، واضح؟ يبقى لفظ عشر هذا في حالة التركيب، يعني لا تقل عشر مفردا هكذا يعني، لكن عشر بفتح الشين هذا يكون مع المركب، وأما في المفرد تقول عشر نساء، وفي وشين عشرة تكون مفتوحة في المفرد وتكون ساكنة في حالة التركيب عندما تقول إحدى عشرة واثنتا عشرة. وضحت ولا هي تحتاج إلى حفظ يعني في الحقيقة ليس فيها يعني. نعم نعيدها مرة أخرى. حاضر، الأمثلة توضح يعني، اكتب هذه الأمثلة واضبطها بالشكل، قل إيه؟ قل عشرة طلاب وعشر طالبات وأحد عشر طالبا وإحدى عشرة طالبة واثنى عشر طالبا واثنتا عشرة طالبة، واضح؟ في المفرد اللي هو عشرة طلاب وعشر طالبات، العدد هنا خالف المعدود في التذكير والتأنيث، والشين مع المعدود المذكر في لفظ عشرة طلاب، كانت لفظ عشرة كانت شينها إيه؟ مفتوحة، ولفظ عشر كانت شينها ساكنة، هذا في الإفراد ماشي، ولما ركبنا انعكس يعني الشين أصبحت إيه؟ قلنا أحد عشر رجلا، الشين فتحت في لفظ عشر وسكنت في لفظ عشرة، هذا عند التركيب، واضح؟ والمعدود في الأعداد قلنا من ثلاثة إلى عشرة كان المعدود جمعا مجرورا بالإضافة، وأما 11 و12 كان المعدود إيه؟ مفردا منصوبا، وكذلك الأعداد من 13 إلى 19، من 13 إلى 19 تقول 13 رجلا وثلاث عشرة امرأة، إلى 19 رجلا وتسعة عشرة امرأة، طيب التمييز هنا مفرد منصوب، من جهة الإعراب مفرد منصوب، ومن جهة التذكير والتأنيث نجد الأعداد المركبة اللي هي من 13 إلى 19 الجزء الأول يخالف أو يوافق المعدود، يخالف يعني دائما الأعداد اللي من 3 إلى 9 كانت تخالف في المفرد وأيضا تخالف في التركيب، تخالف يعني في من جهة التذكير والتأنيث، يعني تقول 13 رجلا، الجزء الأول 3 هنا مؤنث مع أن المعدود رجلا مذكر، فثلاثة الجزء الأول هو كلمة 3 هنا تخالف، والجزء الثاني 10 يوافق المعدود في التذكير والتأنيث، يعني 13 رجلا، 10 مذكر، مذكر يعني ليس فيه تأنيث، واضح؟ فالأعداد من 13 إلى 19 الجزء الأول يخالف المعدود في التذكير والتأنيث، والجزء الثاني يوافق المعدود في التذكير والتأنيث. والتمييز يكون مفردا منصوبا، التمييز يكون مفردا منصوبا. وخذها ممكن قاعدة كده، أن التمييز مفرد منصوب من جهة يعني الإعراب، التمييز مفرد منصوب ابتداء من الأعداد من 11 لغاية 99 بما فيها ألفاظ العقود، من 11 لغاية 99 التمييز يكون مفردا منصوبا، التمييز يكون مفردا منصوبا، العدد من 11 إلى 99 بما فيها ألفاظ العقود، يعني 20 رجلا وأحد عشر رجلا، 50 رجلا، 99 رجلا، فتمييز مفرد منصوب في كل هذه الأعداد من 11 لغاية 99. لكن الكلام على التذكير والتأنيث، فقلنا الأعداد اللي هي من 13 إلى 19 هذه أعداد مركبة، الجزء الأول اللي هو لفظ 3 و4 و5 و6 وكذا هذا يخالف المعدود في التذكير والتأنيث، الجزء الثاني اللي هو لفظ 10 هذا يوافق المعدود في التذكير والتأنيث. طيب من جهة إعراب الأعداد المركبة، إعرابها أنها مبنية على فتح الجزئين، إعراب الأعداد المركبة العدد نفسه، إحنا في إعراب المعدود وهناك إعراب العدد نفسه، العدد إعراب العدد نفسه، فالعدد يكون مبنيا على فتح الجزئين، يعني تقول إيه جاء 13 رجلا، ورأيت 13 رجلا، ومررت ب13 رجلا، ماشي، جاء 13 رجلا، ورأيت 13 رجلا، ومررت ب13 رجلا، فالعدد يكون مبنيا على فتح الجزئين. طيب نأتي إلى ألفاظ العقود وهي 20 و30 و40 و50 و60 إلى لفظ 90، فهذه من جهة إعرابها نفسها أنها ملحقة بجمع المذكر السالم، تلحق بجمع المذكر السالم فترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء حسب موقعها في الجملة، تقول جاء 20 طالبا، ورأيت 20 طالبا، ومررت ب20 طالبا. ومن جهة تمييزها فتمييزها مفرد منصوب كما ذكرنا قبل قليل. طيب ألفاظ العقود يعطف عليها يعني أو العبارة الأصح نقول يعني تعطف هي على، تعطف هي ألفاظ العقود تعطف على الأعداد من 1 إلى 9، فتقول مثلا إيه 21 و22 و23 و24 إلى آخره، فالأعداد اللي هي المتعاطفة يعني تسمى الأعداد المتعاطفة التي عطفت فيها ألفاظ العقود على ما قبلها، هذه الأعداد ما كان فيها فيه 1 و2 فواحد واثنان توافق المعدود، ومن 3 إلى 9 تخالف المعدود، 1 و2 توافق المعدود، ومن 3 إلى 9 تخالف المعدود. يعني الآن مثلا إيه تقول جاء 21 نقول طالبا ولا طالبة؟ 21 طالبا. وجاءت إيه 21 طالبة. طيب جاء 22 طالبا ولا طالبة؟ طالبا. و22 طالبة. طيب 23 طالبا. 23 طالبة. وهكذا. قال تعالى إن هذا أخي له 99 نعجة. وقال 9 هنا إيه؟ العدد مذكر، لأن المعدود، لأن المعدود مؤنث وهو نعجة. طيب الألفاظ، ألفاظ 100 و1000 ومضاعفاتها، مضاعفاتها يعني 200 و300 و400 ومضاعفاتها يعني مضاعفات الألف أيضا 5000 و9000. فهذه معدودها يكون مفردا مجرورا بالإضافة، التمييز يكون مفردا مجرورا بالإضافة. حالات التمييز أنه أحيانا يكون جمعا مجرورا بالإضافة، وهذا في الأعداد اللي هي إيه من 13 نقول 7 بقرات، كان التمييز جمعا مجرورا بالإضافة في الأعداد من 3 إلى 10، ويكون مفردا منصوبا في الأعداد من 11 إلى 99، ويكون جمعا ويكون مفردا مجرورا بالإضافة في لفظ 100 و1000 ومضاعفاتهما. فتقول 100 رجل و1000 درهم ونحو ذلك يعني، و100 رجل و300 رجل و400 دولار وهكذا. فيكون مفردا مجرورا بالإضافة في 100 و1000 ومضاعفات 100 و1000. طيب إذا كان العدد مثلا كبيرا يعني زي يعني في زي مثلا أعداد السنوات أو كذا، تقول مثلا مرة على هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين نقول مثلا 1426 سنة، فهنا يجوز أن تبدأ بالصغير أولا، وهو الأفصح أنك تبدأ من الأصغر إلى الأكبر، ويجوز العكس أنك تبدأ من الأكبر إلى الأصغر، لكن الأفصح أنك تبدأ من الأصغر إلى الأكبر، وعلى حسب المعدود. يعني إذا كان معدود هنا مثلا سنة، سنة هنا إيه مؤنث، يبقى نقول 6 ولا 6؟ 6. فتقول 26 و400 و1000 سنة. وهنا طبعا تقول سنة ولا سنوات ولا سنة ولا سنة، حسب آخر إيه آخر كلمة ذكرت قبلها يعني. فأنت آخر كلمة ذكرت قبلها هي كلمة ألف، وألف معدودها مفرد مجرور بالإضافة. واضح؟ فتقول مثلا مر على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 26 و400 ألف سنة. واضح؟ وأردت أن تقول مثلا أردت أن تقول مثلا هذه السيارة مثلا السيارة مثلا إيه بخمسة مثلا 5359 مثلا، كيف تقول دولار مثلا؟ دولار مذكر، تقول ماذا؟ تقول مثلا اشتريت هذه السيارة ب 59 ومثلا 400 ولا 300 ولا كذا، و5000 دولار مثلا، وهكذا ان شاء الله. طيب هذا تمييز العدد. بالنسبه لتمييز المقادير، المقادير اللي هي مثل الموزونات والمكيلات والمساحات ونحوها، فتقول ايه رطلا زيتا او اردبا قمحا او صاعا تمرا او ونحو ذلك يعني. وهناك يعني اوجه اخرى، لكن هذا يعني على سبيل الاختصار يعني. يعني هناك اوجه اخرى انك يعني يجوز ان تقول اردب زيت، يعني ممكن تنون المعدود وتاتي بالعدد مفردا منصوبا، ويجوز انك يعني لا تنون المعدود وتضيفه الى العدد فيكون العدد مجرورا بالاضافه. واضح؟ يعني يمكن ان تقول مثلا اشتريت صاع تمر او صاعا من تمر او صاعا تمرا، يعني هذه ثلاثه اوجه. طيب اذا تقول اشتريت يعني صاعا تمرا، هذا يعني اعتبرنا الان تمرا تمييزا منصوبا، تمييزا منصوبا، ونونا لفظ صاعا اللي هو المعدود. واذا قلت اشتريت صاع تمر، هنا يعني بدون تنوين اضفت، لان التنوين يتنافى مع الاضافه، لا يمكن اضافه مع التنوين، المضاف لا يمكن ان ينون. واضح؟ ان اللطائف يعني يقولون احد النحاة يعني او كذا كان شاعرا كان مخاصما يعني صديقا له او كذا، فيريد ان يقول يعني انه لا يمكن ان يلتقي به ابدا، فقال له ارسل اليه يعني كتابا يقول كاني تنوين وانت اضافه، اذا ما حللت فلا تحل مكانيا، او كما قال يعني قل كاني تنوين وانت اضافه اذا ما حللت فلا تحل مكانيا، يعني ما يجتمع يعني التنوين والاضافه يعني دائما. فاذا قلت صاعا هنا منون، لا يمكن اللي بعده يكون مضاف اليه، فتقول صاعا تمرا، لكن اذا حذفت التنوين تقول مثلا اشتريت صاع تمر، هنا يضاف هنا يعني الصاع اللي هي بدون تنوين تضاف الى ما بعدها. ويمكن انك تجر بمن، يعني التمييز ممكن يكون مجرورا بمن ايضا، تقول صاعا من تمر، اشتريت صاعا من تمر، او هذا صاع من تمر. طيب هذا كان تمييز المفرد او الذات، يسمى تمييز الذات او تمييز المفرد. هناك نوع اخر يسمى تمييز النسبه او تمييز الجمله، وهو ما يرفع ابهام نسبه في جمله سابقه عليه، ما يرفع ابهام نسبه في جمله سابقه عليه، وهو اما ان يكون محولا عن فاعل او مفعول او مبتدا، وقد لا يكون محولا، يعني منه محول عن فاعل او مفعول او مبتدا، ومنه ما ليس محولا. فناخذ الامثله، محول عن فاعل كقولك تفقأ زيد شحنا، في الامثله التي ضربها المؤلف هنا تفقأ، او هنا هو قال تفقأ بكر شحنا، يعني يريد وصف شخص بالسمن او كذا، فقال تفقأ بكر شحنا. فالتقدير يعني اصل الكلام تفقأ شحم زيد، يعني اصلها تفقأ او شحم بكر، اصلها تفقأ شحم بكر. وكذلك تصبب زيد عرقا، برضو نفس الشيء، اصل الجمله تصبب عرق زيد، تصبب عرق زيد، فكان في الاساس يعني فاعلا، التمييز كان في الاساس فاعلا، ثم حول عن الفاعل واقيم المضاف اليه مقام الفاعل، واصبح الفاعل تمييزا يعني جمله كان فيها قلب. والمحول عن المفعول مثاله مثال مثاله يعني منه قوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا، وفجرنا الأرض عيونا، تقدير الكلام إيه؟ وفجرنا عيون الأرض، وفجرنا عيون الأرض يعني معناها وفجرنا عيون الأرض، فالمفعول به وهو عيون حول إلى تمييز، حول إلى تمييز، فهذا التمييز محول عن المفعول به، محول عن المفعول به. طيب قوله تعالى واشتعل الرأس شيبا، يعني هو اللي اشتعل، وفي العادة الذي يشتعل هو الشيب وليس الرأس، لكن قال اشتعل الرأس شيبا، هذا محول عن فاعل ولا مفعول؟ محول عن فاعل، من أصل الجملة اشتعل شيب الرأس فحول عن الفاعل. هناك المحول عن المبتدأ كما في قوله تعالى أنا أكثر منك مالا، أنا أكثر منك مالا، فالتقدير مالي أكثر، مالي أكثر من مالك، يعني وقال أنا أكثر منك، فهنا أنا مبتدأ وأكثر خبر، لكن في العادة أن الإنسان لا يخبر عن نفسه بأنه أكثر، إنه الكثرة هنا تعود على المال، فهو الأصل أنه يريد أن يقول مالي أكثر، فقال أكثر منك مالا، فهنا مالا هنا تمييز محول عن الخبر، محول عن الخبر. محول عن المبتدأ، معذرة، محول عن المبتدأ وليس الخبر، إنه التقدير مالي أكثر، ويعني أكثر هذا خبر عن المال وليس عن، وليس عن أنا في الأساس يعني، فمال الذي كان مبتدأ أخبر عنه بأكثر حول إلى تمييز، هذا التمييز محول عن المبتدأ. وغير المحول من أمثلته امتلأ الإناء ماء، امتلأ الإناء ماء، فهذا ليس محولا، يعني لأن قولك امتلأ الإناء هنا الإناء هو الفاعل في الحقيقة، يعني لأن الذي يمتلئ هو الإناء، يعني ليس الماء هو، يعني لا يصح أن تقول مثلا امتلأ ماء الإناء، لأن الماء لا يمتلئ، إنما الذي يمتلئ هو الإناء، فامتلأ الإناء هنا الفاعل، يعني يصح أن يكون فاعلا من جهة المعنى لفعله امتلأ، فليس فيه تحويل عن شيء يعني. قال التمييز لا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، فهذه شروط التمييز أنه يكون نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، يعني بعد مجيء الفعل وفاعله أو بعد مجيء المبتدأ وخبره، يعني إن شاء الله نؤجل بما تبقى إن شاء الله للدرس القادم، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا إياكم بما قلنا وسمعنا.